الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قرأنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من أحكام تتعلق بالركن الثالث من أركان الإسلام. فأركان الإسلام خمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة. وقد قرأنا ما ذكره رحمه الله من الأحكام المتعلقة بالزكاة، وذكر أنها تجب بشروط خمسة: الإسلام والحرية والاستقرار وتمام الحول فيما يجب فيه الحول والنصاب فيما يجب فيه النصاب. ونقول تمام الحول فيما يجب فيه الحول لأن الحبوب والثمار لا يشترط لها تمام الحول، لأن الله يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. ونقول والنصاب فيما يجب فيه النصاب، لأن من الزكاة ما لا يشترط فيه نصاب كالركاز، والركاز قلنا فيه الخمس في قليله وكثيره. وعرف العلماء الركاز بأنه ما وجد من دفن الجاهلية. وذكرنا النصاب للإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعروض التجارة والحبوب والثمار. وذكرنا بأن النقدين يجب أن يخرج منهما ربع العشر، وأما الحبوب والثمار فإن سقي بلا مؤونة فيجب أن يخرج العشر، وإن سقي بمؤونة وجب أن يخرج نصف العشر، وإن سقي بمؤونة وبدونها وجب أن يخرج ثلاثة أرباع العشر، وهكذا. ثم ذكرنا الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة، ثم عرجنا على فئات من الناس لا يصح أن يعطوا من الزكاة لفقرهم أو لكونهم مساكين، حينما ذكر رحمه الله أنها لا تعطى لهاشمي ولا لهاشمية، ولا تعطى للأصل ولا للفرع، ولا تعطى لغنية ولا تعطى لفقيرة تحت غني منفق. ثم أتبع ذلك بأنه إذا أعطاها لغني ظانا أنه فقير أجزأ، وإذا أعطاها لفقير ظانا أو متوقعا أنه غني لم يجزئه ذلك. وبذلك نكون قد أكملنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من أحكام تتعلق بالزكاة. ونبدأ في هذه الليلة المباركة بالأحكام المتعلقة بالصيام. والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات. والصيام بمعنى الإمساك، الإمساك. فإذا أمسك الإنسان عن الكلام يقال إنه صائم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والشاعر يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وخيل تعلق اللجوم، أي خيل ممسكة وخيل غير ممسكة. فالصيام بمعنى الإمساك، وشرعا هو إمساك عن الطعام والشراب بنية من شخص مخصوص من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم. صيام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. لغة مجرد الإمساك. لغة الإمساك، إذا أمسك الإنسان عن الكلام قالوا إنه صائم، وإذا أمسك عن الأكل والشرب قالوا إنه صائم، من حيث اللغة. من حيث اللغة، الآن الأطباء إذا حددوا لشخص وأرادوا يعملوا تحليل قالوا: تأتينا الصباح وأنت صائم. ليس المقصود صيام بنية من الليل، وإنما متوقف عن الأكل والشرب ليتم التحليل المطلوب على الطريقة التي يريدونها. تأتي وأنت صائم، فالصيام بمعنى الإمساك. فإذا أمسك عن الكلام قلنا إنه صائم. والآية الكريمة: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم. يقال للساكت صائم لأنه أمسك عن الكلام، ما يتكلم. نعم. ومنه: إني نذرت للرحمن صوما. أما التعريف الشرعي، لأن عندنا تعريف لغوي وتعريف شرعي. لما قلنا الزكاة، الزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة، الزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة، الصيام لغة بمعنى الإمساك، الصلاة لغة بمعنى الدعاء. فالإمساك، فالتعريف اللغوي للصيام بمعنى الإمساك، أما التعريف الشرعي يختلف. نعم. وفي الشرع إمساك بنية. إمساك بنية. لو توقف الإنسان عن الأكل والشرب والمفطرات لكن بدون نية، لو توقف يومين أو أكثر ما يقال إنه صائم شرعا. إمساك بنية. بنية لازم أن ينوي من الليل. إمساك بنية عن أشياء مخصوصة. ما هي؟ الأكل، الشرب، الوقاع، سائر المفطرات. يمسك بنية عن أشياء مخصوصة. بعدين نقول في زمن مخصوص. لو الإنسان من الآن قال مثلا: أنا أعرف أن أذان الفجر مثلا نقول 5 إلا ربع على سبيل المثال، وأذان المغرب على 6 دقيقتين. لو قلنا المساء المدة 10 ساعات، قال شخص: ما دام 10 ساعات أنا سأمسك 10 ساعات لكن من بعد أذان المغرب إلى الصباح، هل نقول إنه صائم؟ لا، لا نقول إنه صائم شرعا. لغة نقول أمسك، أمسك عن الطعام، ولكن شرعا في زمن من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام حدد لنا فقال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الصيام لغة بمعنى الامساك، انتهينا من لغة. شرعا امساك بنية بدون نية، لو يجلس الانسان يوم يومين ثلاثة ما تناول الطعام ما نقول انه صائم. عن اشياء مخصوصة، طعام، شراب، وقاع، سائر المفطرات، لو تناول عن طريق انبوب، لو تناول عن طريق الوريد اشياء مغذية ما يقال انه صائم. في زمن مخصوص، في زمن مخصوص، الزمن المخصوص هذا من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. فلو أمسك من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ما قلنا إنه صائم. نعم. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين. لازم ندرك هذا التعريف، ولا بد أن نلم به وأن نقف على مغزاه. إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن مخصوص من شخص مخصوص، من شخص مخصوص. فمثلا عندنا الكافر لو امتنع عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس هل نقول إنه صائم؟ لا، لابد من الإسلام. لذلك الكفارة بالنسبة لكفارة قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين، لكن لو جاء غير مسلم وقال أريد الكفارة نقول له صم شهرين متتابعين؟ لا، لأنها لا تنعقد، لابد من الإسلام، لابد من الإسلام من شخص مخصوص. لو أن المرأة الحائض صامت، لو أن المرأة النفساء صامت، لا يجوز قبل الطهارة، لا يجوز ذلك. فلذلك نقول الصيام لغة بمعنى الإمساك، وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. ولكل واحد من هذه الدلالات معناه الخاص، أولا النية، ثانيا أشياء مخصوصة، ثالثا زمن مخصوص، رابعا شخص مخصوص. ليس كل شخص يصلح منه الصيام. نعم. وفرض صوم رمضان، متى فرض صوم رمضان؟ فرض في السنة الثانية من الهجرة، لما هاجر المصطفى عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فرض في السنة الثانية من الهجرة. فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات ثم انتقل إلى ربه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن حجر في شهر الأربعين في شعبان، في شعبان، يعني فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. نعم. انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية الهلال. متى يجب؟ يجب إذا رأينا هلال شهر رمضان، وذلك في آخر شهر شعبان نترى الهلال، فإذا رأيناه صمنا، وإذا لم نره أكملنا شعبان 30 يوما. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا رأينا الهلال ليلة 30 نصوم، لأن الشهر إما 30 وإما 29، فإذا رأيناه ليلة 30 صمنا، وإذا لم نره أصبحنا مفطرين. طيب، قد يرد علينا سؤال، إذا أكملنا شعبان 30 يوم وترأينا ولم نرى، هل نصبح مفطرين ولا صائمين؟ نعم، صائمين، لأننا أكملنا الشهر 30 يوم، ولا يمكن أن يكون الشهر 31 يوم بحال من الأحوال. فإن الحكم المنوط به الصيام أننا في آخر شعبان ليلة الثلاثين نتراءى الهلال، وتراءى الهلال من القربات ومن الأعمال الفاضلة التي يؤجر عليها الإنسان. فإذا رأينا الهلال صمنا، وإذا لم نره أصبحنا مفطرين. وإذا أكملنا شعبان 30 يوما فإن علينا الصيام رأينا الهلال أم لم نره. نعم، يجب صوم رمضان برؤية هلاله في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإذا رآه المسلم فعليه الصيام، ويطلع من بيده الأمر ليأمر الناس بالصيام. فيجب الصوم برؤية ولو شخص واحد. عندنا رؤية هلال شوال لابد أن تكون بشاهدين، أما رؤية هلال رمضان فيكفي بشاهد واحد ولو امرأة. رؤية هلال رمضان يعني دخول الشهر يكفي شاهد واحد ولو امرأة، أما رؤية هلال شوال على ما سيأتي إن شاء الله فلا بد من شاهدين. نعم، ولقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم، والمستحب يعني صوموا إذا رأيتم الهلال وأفطروا إذا رأيتم الهلال. فأفطروا إذا أكملتم 30 يوم رمضان أو رأيتم الهلال. فلو صمنا 30 يوم وما رأينا الهلال يجب علينا الفطر، ما نستمر في الصيام، يعني ما يكون رمضان 31 يوم. نعم، والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ثم قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالمستحب أن يقول الإنسان: دخل شهر رمضان وخرج شهر رمضان، وكم بقي من شهر رمضان، ومتى يأتي شهر رمضان. فهذا التعبير يتوافق مع التعبير الإلهي مع القرآن الكريم، فهو أفضل من قول دخل رمضان وخرج رمضان وكم بقي من رمضان ومتى يأتي رمضان. نعم، ولا يكره قول رمضان. نعم، فإن لم يرى الهلال مع صاحب الليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين. إذا تراءوا الهلال ليلة 30 من شهر شعبان ولم يروا الهلال فإنهم يصبحون على الفطر، لا يصومون حتى يروا الهلال، لأنه ورد في حديث عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا نصوم حتى نرى الهلال ولا نفطر حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30 يوما. نعم، وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. نعم، وإن هال دونه أي دون هلاله. وهذا يعني قوله كره، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وجمهور أهل العلم على أنه يكره صيام ذلك اليوم. إذا ترأيناه ليلة 30 ولم نره نصبح مفطرين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أنه يوم شك، وقد ورد في حديث عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فإمام دار الهجرة الإمام مالك والإمام الشافعي وجمهور أهل العلم كارهوا صيام ذلك اليوم. نعم. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر. إذا كان ليلة الثلاثين في غيم أو في قطر يعني غبار، غيم أو غبار ولم يرى، يقول المؤلف رحمه الله يشرع الصيام، إلا أن القول الراجح أنه لا يشرع حتى يرى الهلال، غيم قطر أي شيء. فقول المؤلف رحمه الله يقول إذا كان صحو فلا جدال على أنه يكره الصيام ولا يجوز، وإذا كان غيم أو قطر فإنهم يصومون. هذا ما قاله المؤلف رحمه الله. والصحيح أقول ثالثا، والصحيح خلاف ذلك الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصام حتى يرى الهلال أو نكمل شعبان 30 يوما. هذا هو القول الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الذي يطمئن إليه. نعم. غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة، وكذا إذا في دخان ولا غبار ولا غيم. نعم. فظاهر المذهب يجب صومه، هذا قول المؤلف، لكن قلنا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أو المنقول عن جمهور أهل العلم أنه لا يصاب غيم قطر دخان أي مانع آخر، لا يصاب إلا بأحد أمرين، هما الرؤية أو الإكمال 30 يوم. نعم. أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا، حكما ظنيا، أحكام الشريعة. المؤلف رحمه الله يقول حكما ظنيا، أحكام الشريعة الإسلامية ما بنيت على الظن، أحكام الشريعة بنيت على اليقين، إما أنه من رمضان وإما أنه من شعبان. كيف نعرف ذلك؟ نعرف بالرؤية أو بتمام العدد. أما قول المؤلف رحمه الله حكما ظنيا فهذا غير مسلم. نعم. حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان. قال في الإنسان كيف نحفظ؟ فهو يوم شك. هو المؤلف رحمه الله وعجل متوبته يقول حكما ظنيا احتياطا، نقول لا يجوز لنا أن نعمل هذا الاحتياط، لأن إذا احتطنا قلنا يوم شك. والحديث الصريح الصحيح الذي يرويه عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك، نقول هل هو يوم شك ولا يقين؟ إذا يقين لا غبار على ذلك ولا إشكال، إذا شك يمكن من رمضان يمكن من شعبان. فحديث عمار رضي الله عنه يقول من صام يوم الشك فقد عصى من؟ عصى أبا القاسم، عصى المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. احتياطا بنية رمضان. قال في الإنساف وهو المذهب عند الأصحاب ونسروه وصنفوا فيه التصانيف. والصحيح خلافه، أقول والصحيح، لو كتب الإنسان في الكتاب والصحيح خلاف ذلك أننا لا نصوم حتى إلا بأحد أمرين، هما الرؤية أو إكمال العدد. نعم. وردوا هدج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه إنكار. يقول المؤلف أجزل الله مثوبته وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، نقول نصوص أحمد تدل على خلافه، نصوص الإمام أحمد إمام أهل السنة تدل على خلاف ذلك، على أننا لا نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل شعبان 30 يوما. نعم. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومؤاوية وعائشة رضي الله عن الجميع. نعم. وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا يقول كثير من العلماء معنى أقدره له أي أكمل العدد 30 يوما. الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له أي أتمموا أي ضيقوا أو أكملوا العدد 30 يوما. نعم. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مدى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذلك، وإن لم يرى ولم يحل دون ولم يحل بمعنى ولم يمنع، ولم يمنع دون رؤيته سحاب ولا قثر أصبح مفطرا. نعم. ولم يحل دون منذره سحاب ولا قثر أصبح مفطرا، وإن هال دون منذره سحاب أو قثر أصبح صائما. ومعنى أقدر له أي ضيق، بأن يجعل شعبان 29. وقد فسره ابن عمر وفسر كثير من العلماء أقدر له بمعنى إتمام العدد 30 يوما. نعم. وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راوي وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، ويجزئ صوم ذلك اليوم اللي كان الإنسان ما يدري هل هو من شعبان ولا من رمضان. نعم. إن ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة. نعم. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. ويقول العلماء: ولا تثبت به بقية الأحكام، ما تثبت في هذا اليوم، يعني هذا على قول المؤلف رحمه الله أنه يصار، إلا أنه مع الصيام لا تثبت به بقية الأحكام. بقية الأحكام المنوطة بالأشهر كالعدة مثلا، كالعدة، لأن مر بنا كتاب العدد، تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وقعها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، والمعتدات 6: الحامل وعدتها من وضع كل الحمل، وهو ما تصير به أمة أم ولد إلى آخر. فيقول: يصمنا هذا اليوم ما ترتبط فيه الأحكام المنوطة. وش مثل الأحكام؟ قال: كالعدة والإيلاء. والإيلاء إذا آل الإنسان وتمت المدة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق وإما أن يطلق عنه الحاكم. فيقول: إن الأحكام المترتبة لا تثبت بذلك اليوم، ومن ذلك التي لا تثبت به العدة والإيلاء وتمام المد الأجل بالدين. إذا أعطيت دين لفلان وقلت: تسلمني هذا المبلغ أو تسلمني قيمة هذه البضاعة في اليوم الأول من رمضان، يقول: لا تثبت الأحكام المترتبة على هذا العقد في هذا اليوم الذي لا ندري هل هو من رمضان أو من شعبان. نعم. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته لا عتق أو طلاق معلق من رمضان. ويجب إمساكه، يعني إمساك ذلك، هذا على قول المؤلف، على من لم يبيت نيته. إذا بيت النية يقول المؤلف صار، وإذا ما بيت النية يمسك والصيام غير صحيح. نعم. لا عتق أو طلاق معلق من رمضان. إذا جاء رمضان ففلان عتيق، إذا جاء رمضان ففلانة طالب إلى آخره. نعم. نعم. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزواج فهو لليلة المقبلة. القول الراجح على أن الرؤية التي يعتد بها هي التي بعد مغيب الشمس بدقيقة بنصف دقيقة بلحظة، أما أي رؤية قبل مغيب الشمس فلا يعتد بها. هنا المؤلف رحمه الله يقول: وإن رؤي الهلال نهارا، يعني رأيناه بالنهار، ولو قبل الزوال، يعني ولو قبل زوال الشمس اللي هو يدخل به وقت الظهر، فهو لليلة المقبلة. نقول كما لو رؤي آخر النهار، رؤي قبل المغرب، رؤي بعد العصر مثلا، فنقول القول الذي يطمئن إليه أن الرؤية التي يعتد بها هي ما كان قبل، ما كان بعد مغيب الشمس، أما أي رؤية قبل ذلك فلا يعتد بها. نعم. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا: من أشراق الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين، وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد. وصلى الله وسلم.